فاطمة الجعايدي على نبزاوة أفام. صباح النور والفل والورد والياسمين يا مستمعينا يا برشا غلينا. صباح عليكم بالخير وبركم هني. أكيد موعد جديد من بون ويكاند من 7 حتى 11 إن شاء الله. أنا برشا فقرات اليوم طبعا أقولكم عليهم شان برشا جو. خدت لكم برشا أغاني سمحة أكيد تبقوا في اختياراتنا مع الضيوف اللي مش جونا تاو في رونديفو. أكيد أقولكم عليهم نعود صباح على كل من يسمع فينا، كل من قاصد ربي، كل من في الدار لاهي، وكل واحد عنده شرط على ربي يقضيه له نهاركم أسعد الأيام. نجمة حتى تطبحوا لنا في التصبيحة راه إما تطلبونا أو تخلونا كومنتار لصفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوة. مش نصبح عليكم كالعادة بأغنية مختارة وشاركم صبونا قهوة بصوت سميرة طفيق. شايف المكان مزهزه بألوان اليوم باش رفيقكم مني فاطمة جهدي من الميكرو علي دانوني وراء الأجهزة الإلكترونية. خليكم ديما ورانش معنا على 100.9 فيم. شايف الزهور بتميل على الأغصايا، سألت شو القصة قالوا لي الليلة ليلة بهالجمع جمعة الخلال. وبالله تصبوا هالقهوة Oh, قرب الغروب خدني وياك نقطع هالروابي أخاف تضيع يا غالي على الدروب لعل نشوف نقلات الحباب ارحم قلب زايد بالعذابي لو ان الشمس هديوني يا محبوب وحطولي الجواهر بالخوابي يرد القلب عن حبك يا ابو فهد ما راح بيتوب ولو جاب اسمر خفيفي الروح بمحصورة ماني حكيته باسمه يا يمي وما حكاني واسمر خفيفي الروح بمحصورة ماني حكيته باسمه يا يمي وما حكاني قلت له تمحل يا زين يا رامين بسهم العين قلت له تمحل يا زين يا رامين بسهم العين ما بد عقلي ورايح وين وانا استنى وين دربي دربك مهما يكون

9.9 FM بدل الموجة ووصل صوتك. نور مرة أخرى موصل معكم أكيد في بون ويكان. أكيد بش ناخذ أهم أخبارنا الرياضية في فلاش سبورة.

وين يمشي زين تمشي ريما سنها الزين وبنالي قصار ساكنها في الشان والهمة من غير هزين ما يسكن دار وما فتها الزين ولا عودت من دونه تقضى مع الزين وتسير ويما صار ضويا في اللون كير قمر في لون حورت العيل من البيل في الشبار فبها مرسوم شفايف وما حلون تقوم صوت حنين محنان ويقار صوتها الحنين ما حن علي خلاني حارف حنين كي قار وضيها في الليل كير قمر في ليلو في نهار الشمس طول النهار إلا دخلت دخل النهار في ليلو وإلا خرجت خرج من الليل نهار وعادلوني يا سمعي لكي نقول للكلمة اللي ما شاف زينها ما بصد في حياته نهار صدق مخطوب شو اسمي حبيت اكيد نحكي لكم على شيء الاغنيه هذه ما هوش وحده في الاغنيه هذه صدق مخطوبه فلانه هو قصه حقيقيه وقتها حبيبته السابقه اللي كان يظن كما كل العلاقات اللي راهو برد صغيره نتاع غش وزعل شوي بترجع الامور المجريه فما بالها الا هي تخطبت مره اخرى وباش يزفها قالها صدق مخطوبه فلانه ساعات يزفونك نسمعها لكن نقول لكم راهو ان شاء الله من بعد شوي باش نلتحق بينا كل عادة باش نحكوا في تاريخ النفزوة باش نكمل نحكوا على النفزوة المرة فاتت ما كملناش خاطر ذهنا بالعودة المدرسية باش يكون زاد حاضر معنا محسن العزيبي عن جمعية النفزوة العسكري المتقاعدين باش نحكوا على نشاطهم في العودة المدرسية من بعد عندي ضيف مفاجأة مش باش نقول لكم عليه تو تابعونا على الفيسبوك على الانستغرام راديو نفزوة اكيد تعرفوا شكون ضيفنا الضيف الثاني هو بالقاسم مكي اللي خذ كأس تونس في الرماية بالقوس والسهم بعد كده عنا نضيف نفزاو الولادة واحد من أبناء نفزاو الولادة إن شاء الله باش نحكي لكم عليه خليكم إيجابي اليوم باش تجينا مع زميلتنا مبروك الجبالة باش نستقبل بزيادة مكالماتكم على 75-493-859 صدق مخطوبة يا فلانة نسمعها نرجع زياده علي اوعدك ما تلتفت عيني لحال نهارها وقصت لها الأجنحة نفسها أفهم تشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي فيك الدمها سبعة واربعة وخمسين دقيقة مواصلين معاكم أكيد في بويكاند لليوم زي قلت لكم على معادنا لليوم كما قلت لكم شافوا ضيفنا اليوم اتابعونا صفحتنا على الفيسبوك راديو مزه ولا على الانستغرام بعد شو بتتحق بينا عايشة شنيتي في أول موعد إخباري في فقراتنا الإخبارية الثلاثة وأكيد كل الأخبار تلقوها على راديو مزه ونزه وفوانيت ولا صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزه مش هنا متواصل وقيد ظهر لي قيد أغنية على الكيف اليوم باش نسمع عبد الحليم حافظ أكيد عن دريب الصباح والمساء وكل وقت وكل نهار قال الصبر بحور بعيدة قالوا شفايفك ساعات بتقول تنهيدة وسهر أستنى والنجم معايا دوبنا ودوبنا في عيوننا الساية قالوا الصبر بحور بعيدة بعيدة بعيدة قالوا شفايفنا يا بتقول تنهيدا قالوا الصبر بحور بعيدة بعيدة بعيدة قالوا شفايفنا قراتنا اكيد باش نحكوا على نفزاوة ان شاء الله يلتحق بينا سي محمد الامين محجوب الاستاذ التاريخ والمؤرخ لنفزاوة افهم باش ناخذ اكيد فكره بعد كما قلت لكم باش نحكوا مع محسن العزابي جمعيه نفزاوة العسكريين المتقاعدين اكيد لكن تو خلينا ناخذ فاصل غنائي بصوت يارا وما تنسوش خلونا بيبليكاسيون على راديو نفزاوة والا تطلبونا على 75 نحفظ راني رقم حدث 433-859

هو أهم عامل خطر على صحة الفئة العمرية من 15 إلى 49 عام في أوروبا، فما أكبر معدل استهلاك الكحول للفرد على مستوى العالم على الرغم من انخفاضها بنسبة 10% تقريبا في العام اللي فات. معناها رغم الفرنسيسي تقريبا يعتبر مشروب طاولة عنده، رغم اللي هو يقتل أكثر من 3 ملايين شخص في العام. ما زلتش نستقبل هدايتكم وتليفوناتكم سواء خلتوها لي على 7 زوا وعلى 75 493 859. ضيفي الأول اليوم اللي ما قلت لكمش عليه تو تكتشفوه بعد شوي، خليكم ديما وراشة معنا على 100.9 فاما بدل الموجة ووصل صوتك. اخر البوم لي انغام صوت الملائكي وين تروح الاغنيه هذه كانت فيها اكثر جدل على خطر الالبوم، كان كلها تقريبا خليجي، والاغنيه هذه كتبها لها الشيخ التركي الحسين ولحن خالد عز. الاغنيه هذه كانت عندها تاثير كما اغنيه تقريبا بخاف افرح ولكن بصوره اخرى وين تروحها. مصين معاكم اكيد كما ضيفنا حاضر معنا كما قلت لكم الكاتب العام لجمعيه نزوه العسكري المتقاعدين ياسر محسن العزابي. صباح النور. اهلا وسهلا، تحيه ليك وتحيه لكافه مستمعي راديو نزوه. شكرا مره اخرى على الاستضافه. العفو، ذاك وجبنا خاصه انه جمعيتكم ديما في نشاط متواصل. اخر نشاط شفناه العوده المدرسيه، شفنا حاجه متميزه صارت ممكن ما تصيرش برشا في نزوه. بالنسبة لكل المبادرات اللي قمنا بهم في من نهار تخلقت الجمعية ما جوش من فراغ، سواء في الميدان الصحي أو في تزيين المدارس أو المبادرة هذه اللي قمنا بها كجمعية نفزاوة العسكرية المتقاعدين، وحبينا من خلالها نشاركوا الإطار التربوي، الإطار الإداري، العملاء ووليداتنا في العودة المدرسية. إذا كانت تحب واحد شنو تهديله؟ تهديله ممكن حاجة تكون متميزة، حاجة تكون فما متأكدين اللي هم حبها. قلنا علاش لا ما نهدوش الراية، راية تونس اللي هي تجمعنا الناس كل. دونك الهدف منا هو معناها كيف معناتها أول حاجة مشاركة الإطار التربوي وأوليداتنا في الدخول في العودة المدرسية. أي. ثانيا نرجعوا أكل الروح نتاع حب المواطنة وحب الوطن للناشئة للوليدات اللي هم مستقبل تونس. وهذا يا أختي العزيزة ما جاش من فراغ. أنا كيف نحب نحكي لك حاجة صغيرة لو سمحتي. أنا في وقتها كنت نخدم، كنت نشارك في ونهز في ولد الجيش للمصايف سواء للمغرب ولا الجزائر، وإلا لتونس كانت عندنا تعاون بين المغرب والجزائر وتونس في نطاق المصايف هذه. وكنت نلاحظ بكل أسف ونقولها بكل مرارة، كنت نلاحظ اللي الطفل المغربي والطفل الجزائري يكونوا أكثر منضبطين في تحية العلم اللي هي عندها خصوصية خاصة، عندها قدسية خاصة، عندها قداسة خاصة. بالنسبة لتحية العلم يلزم الناس تفهم اللي عندها قداسة خاصة واللي هذيك الراية هذيك هي تجمعنا وأن تونس الناس كل. دونك حبينا من خلال هذه مش كيف نقول الكلام هذايا معناتها مش الطفل التونسي راه أقل مواطنة منه، أقل حب لتونس البلاد من الجزائر. ما حنين رسخاف صغارنا، هي حاجة حنين رسخاف يا أولادنا. يلزمنا احنا معناتها نعلموها لصغارنا ومش دور المربي ولا دور الإدارة ولا دور المدرسة، لا نبدأها من الأم. أكيد نبدأها من الدار. من الدار الأم ولا الأب كيف يجي يذكر الولدة ولا البنتة ما فيها بأس مرة في الجمعة يشوف يندرى حافظ النشيد الوطني، خاصة هم في النشيد الوطني يجيست بيت واحد ضغط ما فيها بأس الأم وإلا البو قبل ما يخرج في مرة في الجمعة مرة في الجمعة علاش لا ما يذكرهاش بي شو اسمه بالنشيد الوطني. النشيد الوطني كما قلت لك معناتها عنده خصوصيه. اي هذاك علاش انتم نهار هذه في جمنا التظاهره؟ لا مش في جمنا، احنا عملنا 14 مدرسه 3 ومعهد ثانوي وباش الناس البقيه الوليدات ولا بقيه الاطار التربوي ولا المديرين الساده المديرين ما يتغشوش علينا. احنا ما لقيناش، لقينا كان 14 علم في الفورنيستير اللي هو حسب الاعلام المتوفر، حسب الاعلام شو اختيار ولا لا مهم اسمعني نكلمك احنا كلمه اختيار هذه ولا حلوه ياسر جيت باش نفسروها. بالنسبه للعسكر العسكري الجندي التونسي ما عندناش اختيار، احنا عندنا كي بنزرت كي برج الخضر. دونك ما عندناش مدرسة في احنا سيدي وعد من اليكم ان المرة الجاية باش نكلموكم من المطروح ولا مرجع معتو المدارس اللي ما صارش فيها المرضية تاعت العالم ان شاء الله يصير العام الجاي. لا مش العام الجاي، لا احنا ما نمشوش العام الجاي، احنا ناس عمليين. اول مناسبة احنا هي ماهيش مناسباتية، احنا بالنسبة لنا جست فهمنا احنا الفورمستير جست يوفر لنا على خاطر هو ممكن مازال بدي جديد وممكن راس المال ولا السلعة العلاء مش متوفرة، الكمية اللي يجيبها ناخذوها من عنده ونوصلوها لبقية المدارس. وإحنا عندنا المدارس كلها كيف وعندنا نفس المحبة للإطار التربوي وللمديرين وللتلامذة كيما في المطروحة كيما في سعيدان ولا ليميكس، ما عندنا حتى مشكلة. أيوة كيفاش كان تفاعل الصغار والإطار التربوية مع المبادرة هذه؟ لا قبل كل شيء جيت نرجع لو سمحتي نرجع لحظة بإجاز. لحظة بإجاز على تحية العلم. تحية العلم من بين الحاجات الأهم حاجة فيها هي الحضور في الوقت. والعلم راه عنده وقت معين باش يتحيى. وهذه ملاحظة نحب نسوقها بكل لطف للسادة المديرين. العلم يتحيى 8، ماهوش العلم يتحيى 7:30، ومش 8:15، ومش 8:15. معناها من إذا كان واحد حي اليوم 7:30 وغدوة حي 8 وغدوه حيث مني نص نجم يقول جي مدير يقول غدوه فكلنا منها من عيوش هذي دوك يزمن نعاودوا صغيراتنا اللي تحيه علم ريه 8 واحنا هاوس كوب نحبوه نعدوه على راديو نفزاوة احنا من خلال راديو نفزاوة باش نعملوا مسابقه اللي هي باش نبعثوا لكل المدرسه اللي زيناهم ولا بعثنا لهم اعلام باش نبعثوا واحد مراقب يشوف مدى انضباطك المدرسه هذيك لي تحية العلم توقيت في التوقيت وفي طريقة الوقوف وطريقة أداء النشيد الوطني وأداء النشيد الجمعية المدرسة اللي نلقوها اللي هي منضبطة أكثر ساحة العلم متاعها باش تعهد بها الجمعية وتزينها زي ما نشوفه في بقية المدارس نشوف فيهم بقية في السسمة وهذا يوعد على مباشر وإحنا راكي نعدو رانا أكيد هذه بادرة جديدة أكيد يا شاء الله رامي يسمعوا فينا أغلبية المدارس وكده صغيرة يفرحوا كي يلقوا الساحة تاع العلم تاعهم مزينة خلينا نزيد نكملوا في التظاهر هذه كيفاش كان تقبل التلام دا والإطار التربوي كانت هي مساعة لكت صغيرة ساعات تحسي قيمتها كيف يتلقاها المستثمر واحنا من واحنا مروك اي حاجه كي نعملوها راه ماهوش من فراغ دونك لقينا كل الترحيب كل المحبه والتبجيل من سواء من اطار التربوي ولا من الاداريين ولا العمله ولا التلامذه الشيء اللي خلانا نحسوا اللي رسالتنا وصلت احنا حاجتنا نحبوا عندنا حوايج نحبوا نوصلها وصلناها للناس كل وان شاء الله نواصلوا باش نوصلوها لبقيه المدارس اللي هما تو احنا وصلنا 13 مدرسه ومعهد ثانوي ان شاء الله في اخر الجمعه هذه معناتها مهني الغدوه بعد غدوه الفرنساري كلمنا ناخذه ونعاودوا نواصلوا كنت زاد شفت صور عن جوائز هيك تقدمت للمديرين المدارس واطار التربوي معايا هي مش شو اسمه مش ماهيش جوائز هي هدايا من الجمعيه العلم حبينا نعطوه في شكل هديه من الجمعيه واعطينا زاد مجموعه من اليوميات الحياتيه اللي فيهم الصوره نتاع الشعار التلامذة نقربوا اكثر لمدرستنا ونحبوا كجمعيه نحبوا نكونوا متميزين اكيد باش يبدا عام دراسي صغيرات بمبادره جديده كما شفنا تقريبا عام دراسي بخلاف المدارس اللي ما تمش في الالتحاق لاسباب في البنيه التحتيه ولا ما كملتش مدارس ولا اسباب اخرى اكيد هذا يشجع ويتعدى العام ان شاء الله في احسن ما يكون خاطر نحن نشجعك الصغار ونشجعوا الاطار التربوي في اول العام الدراسي ان شاء الله يكون موفق بالنسبه لنا عندنا ثقه في الاطار التربوي الكل في تونس كامله اللي التوانس اعطاهم امانه الامانه ذيك راهي غاليه ياسر وراهي مستقبل تونس ان شاء الله يكون عام متميز وان شاء الله يكون عام ناجح للناس الكل وعندنا ثقه في الاطار التربوي ان شاء الله السنه تكون عام متميز لان تونس في اشد الحاجه لاولادها الكل وبناتها الكل وخاصه بالنسبه للصغيرات اظن اللي هم مستقبل تونس أكيد ما بين جمعية النفزة والعسكريين المتقاعدين أكيد شوف زيارات برشا زيارات لبرشا مناطق منهم زيارة لمتابعة أشغال مشروع بناء المصحة العسكرية نرجع لو سمحت صغير رجع صغيرة جيست مش كل عمر ما عاش تسمح لك لا العودة جيست جيست نعود بمعنى ما زلنا في العودة المدرسية العودة المدرسية بالنسبة لحنية كجمعية النفزة والعسكريين المتقاعدين مخترنا ديما بمساعدة الوليدات الصغار اللي هم اللي هم ظروفهم الماديه سواء ايتام ولا ظروفهم الماديه ما تسمحش خاصه امام غلاء المعيشه الكرتابه كامله محفظه معاه ادواتها كامله معناها اذا كان وليد يقرا مثال يقرا في 7 اساسي نمشي للمكتبه 7 اساسي شنو يستحق من القلم الرصاص حتى شو اسمه وصلنا حتى 75 تلميذ مازال 75 اخرين بالنسبه ل 75 اللي خذوا الفضل يرجع للناس اللي مؤمنه بنشاط الجمعيه وتحب تعمل خير سي سمير باجيله عاوننا سي مختار بالشيخ عاوننا سي معز بن بيرود هذون العونونا فما زوز اللي هم ثلاثه مازالوا ما وصلناش باش ناخذوا ورغم ان السلعه نتاعنا حاضره في المكاتب اللي هو سعد المبروك ونعرفوا اشغاله وتنقلاته خارج الولايه لكن اكيد في السبت والحد هذايا نجموا ان شاء الله نسوي الوضعيه ذي ونسكروا الملف سي محمد حماد كيف وسي طارق فريجه حتى هو وعدنا وان شاء الله قدره ربي معناتها في السبت والحد باش نكملوا 75 تلميذ باش نكملوا 75 والحاجه ال 75 هذه المقيدة عندنا لكن انا متاكد اللي في الجمعه الجايه باش يجون عباد اخرين واحنا مانيش عمرنا كان كنا في الجمعيه انانيين كنا نجموا عندنا 20 30 40 تلميذ ولا تلميذ اولاد بنات العسكريين كنا نززوه ماما ونسكتوا احنا متعودناش هكا حتى في اسمه اي واحد احنا اولاد بلاد ونحسوا اي واحد هو مستحق للمساعدة، احنا ما نبخلوش والفضل يرجع للناس اللي هي تعاون فيه. واضح. هذه بالنسبة للعودة المدرسية، خلينا نحكي على المتابعاتكم اللي تعملوا فيها. بالنسبة للمتابعات كما تعرفوا قبل لي تعاني من نقص في القطاع الصحي وخاصة طب الاختصاص. وعملنا وكنا تابعنا رجل مزول برشا تقريب تظاهرات نظمتها جمعية نزوة عسكري متقاعدين من طب الاختصاص اللي يحضروا من في قبلي ويعدوا على برشا ناس، ممكن هما الناس هذوكم كانوا يضطروا لهم يتنقلوا ياخذوا الصفات، انتم جبتوهم حتى قبل. احنا اول حاجه جبناهم حتى قبلي، وان شاء الله في او حاجه اخرى زي نقولها عن طريق رجل مزول، زي ان شاء الله عندنا اليوم التبي الثقافي الرابع ان شاء الله باش يصير في نوفمبر. في نوفمبر تبدأ الدنيا شوية، وإن شاء الله يكون ممكن يكون بالتزامن مع دورة مهرجان دول التمور اللي بالمناسبة نحيي الهيئة المديرة متاعها اللي قاعدين يقوموا بعمل جبار، وإن شاء الله ربي يوفقهم فيما خير الجهة. نقوله بالنسبة للقافلة اليوم الطبي الثقافي ولا القافلة كما يحلو لليسر عباد يسموها إن شاء الله باش عندنا في نوفمبر. بالنسبة للعيادة المتعددة الاختصاصات اللي قمنا بزيارتها البارح وتابعنا نشاطها الأشغال متاعها، العيادة هذه باش تكون متعددة الاختصاصات، وسبق للجمعية أنها راسلت العديد من وزارات الدفاع الوطني وشكت سواء على نطاق أن القبلوية في أشد الحاجة لطب الاختصاص وحاجتهم مستشفى يكون بمواصفات مثالية أو عالمية أو كما مستشفى العسكري. علاش ما يكونش عندنا مستشفى عسكري كما مستشفى تونس ولا مستشفى جابس ولا مستشفى قفصة. دونك الوزارة مشكورة في جوال اللي فات وقع اسم الحجر الأساسي بتاعه تو في لمسات الأخيرة، تعطل شوي المشروع نظر لعدم وجود مادة الحديد على حسب ما قال لنا السيد المقاول. وإن شاء الله الحاجة اللي تفرح أن الأشغال تو ماشية بسرعة قصوى بإتقان شديد. السيد اللي متكلف بالحكاية عارف راح اش يعمل وعارف راح ونحب يوصل. ان شاء الله في القريب العاجل شهر ونص ماكس شهرين الكو يكون المستشفى حاضر. وعندنا ثقه ان في وزاره الدفاع باش جاهزه كما وعدنا سيد وزير الدفاع المره فاتت وقت قبلناه باش جاهزه وتوفر الاطار الطبي وشبه الطبي ويكون مبروك على القبلويه ويكون خاصه هو مش للعسكريين المتقاعدين ولا العسكريين بركة، هو المتساكنين منطقة الكل خاصة نفتح قوس صغير بالنسبة للعسكريين المتقاعدين اللي هم بنو الجيش التونسي، ساعات يبدأ عندهم لدوسية ميديكال متاعهم وهم موجودين في الهوبيتال ميليتير باش يمشي يعمل فيزيتة، يلزم وخاصة كيبدأ يرجع كبير يلزم يتنقل حتى العاصمة يلزم واحد معاه ويمشي ويهز جسمه وساعات ما يكملش في نهار يلزم يبات معتها مصروف زيد اللي هي ماهيش معاش ينجم العسكري متقاعد لا صحيا ولا بدنيا، ممكن صحيا وماديا صحيا كل مع بعضهم صحيا وبدنيا كلها مع بعضهم. دونك هذايا المستشفى هذايا ان شاء الله عن قريب ان شاء الله باش يحل ياسر مشاكل العباد الكل وان شاء الله يكون مبروك على البلي. شغلنا في جمعيه نزوه العسكري المتقاعدين تقريبا كل الفئات ما لاقيه حظها، من صغير من تلميذ من عملون حتى لتزيين اسوار المدرسه حتى لتظهر متاع سنين بالاعلام حتى للكبار، معناها راهو الهدف هو تقريبا فئة العمر الكل. اي انت فكرتيني في حكاية اللي احنا بالنسبة احنا عندنا نستنى في توفي احنا عملنا شراكة مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. عندنا مشروع بعث فريق طبي متنقل. اي جيت نستنى في التمويل، عندنا وعدونا بكهرباء والتمويل جيت هنا لاخر الشهر ان شاء الله بقدرة ربي يكون التمويل اللي هو موجود. وباش نعمل فريق متنقل، يكون فيه طبيب يكون فيه فرملي يكون فيه مجموعه من الاشخاص باش نتنقلوا على عين المكان للمناطق البعيده ما نقولوش للمسن، نقول الكبير السن اللي يخدم البلاد باش ماهوش مهمش عسكريين بركه. عندنا قائمه تقريبا فيها 50 مستحق او قائمه اوليه فيها 50 مستحق باش نعملوا نزوروا ونغطوا بالاشتراك مع جمعية المسنين ولا الجمعية الجهوية للمسنين بقبلي اللي ترأسها سي محمد زغدود باش ننسقوا مع بعضنا تفصى أن نقوموا بعمل وين يستحقونا كبار السن احنا ننشورهم. أكيد فما نشاط آخر نحكوا عليه في نزوة العسكري متقاعدين صار نشاط مزيد في فكرة ولا مشروع خلينا نكتشوه نشاط مشروع بتاع نشاط آخر. بالنسبة للنشاط بتاعنا احنا عندنا كما قلت لك عندنا ان شاء الله نكونوا من ضمن اللي باش نتكفلوا من طرف الهيئة المديرة لمهرجان دول التمور باش نتكفلوا بالتنظيم. اي حاجة اخرى احنا عندنا القافلة كما قلنا قافلة في قافلة طبية في نوفمبر. نحاولوا عندنا فكرة بعث نادي يكون نادي مثالي للمتقاعدين. أي المقر موجود، القرار واسع، الفكرة موجودة، البلان موجود، جست شوية تمويل أكيد النجم يمارسوا فيه برشا نشاطات ويفيدوا منها صغيرة، خاصة يعطوا من خبرتهم. خاصة احنا الإشعاع الجمعية يخلي ياسر عباد تتضامن معانا وتعاوننا. احنا سيبريم الخالدي الوزير هو عضو شرفي، الوزير هو عضو شرفي معانا في الجمعية، مخلينا 50 كتاب من مكتبة الخاصة. 50 كتاب. سي طاهر العزابي المكتبة متاع سي المنوبي العزابي هي على ذمتنا. جيست نحضروا احنا البلاصة ونحضروا اللوكال. معناها كيف نقولوا مكتبة سي المنوبي العزابي ولا سي بريم الخالدي، معناها كل المكاتب اللي تلقى فيها جميع المراجع، والكبير يلقى ما يقرأ والصغير واللي يلوج على فكرة هاي النادي. دونك هذا بالنسبة للنادي، هذا مشروع متاع الجمعية ان شاء الله. خاصة ان هو المشكلة وين المشكلة في التموين والبلاصة. الفكرة موجودة، البلاصة موجودة، سي محمد حمادي موجود وحاضر ونعرفوه باش يخرج لنا حاجه حلوه ياسر. جست بركه شويه تمويل جست نتحرك شويه، نلقى شويه بركه باش نبداو. وكان بدينا معاشنا نحبسوا. فما حوجه اخرى الناس كل تتذكر، القبلويه كل يتذكروا العرصه الموجوده في الولايه. اي العرصه الموجوده في الولايه كان عندنا لها مشروع احنا وجمعيه صيانه مدينه قبلي. اي عملنا المراسلات الضروريه للسلط. الجواب ما فماش، لكن احنا راهم الناس اللي ما نحبسوش فم. احنا راسلنا على حسب كما يقولوا هما الترتيب، حسب الحاجات اللي معمول بها راسلنا. ما فماش الحكايه هذيا. احنا المشروع هذايا باش نعملو، وان شاء الله في القريب العاجل نعملو ايتيد. والوعد من جمعيه نبزاو العسكريه المتقاعدين لك العرصه هذيك اللي مجرد انها حديد، قلت ربي في القريب العاجل ان شاء الله تشوف فيها حاجه حلوه ياسر. وعلاش لا ما يكونش فيها مزينه، علاش لا ما يكونش فيها علم تونس في اعلى قمه فيها، علاش لا ما يكونش النشيد الوطني يتبعث من فم كل صباح، والقبلاوية الكل زي ما تعيش على فيروز تعيش على النشيد الوطني. ونزيد ونغرسوا خاصة في الجو في البلاد الكل، مش حتى كان الصغيرات، لا حتى الكبار. حتى الكبار تحس لي وطنيتنا نقصت مع اليميننا ويسارنا والخلطة هذه. ماذا بينا نرجع لتونس، اللي هي تونس تجمعنا الكل، تونس هي اللي تحول بلادنا، اللي يلزمنا الناس كل ندافع عليها والناس كل نخدمها، حتى واحد ما عنده مزية على تونس. أذك علاش ممكن هذه التجاوب والتناسق ما بين الأجيال، هذه اللي يوقع على أرض الواقع جزء النشاط بتاعكم، وزاجدة مرافقة حفيدك ليك اليوم معنا. أي أنا كنت تدخل الباج متاعي أول ما تشوف صورته هو يسوي بوس العالم. هذه معناتها رسالة، هذه حاجة رسختها له فيه هو في مخه. لا فما حتى مشكلة. أنا إياد كنت تشوفيه في التحية العالمي، مش معيش كما صغيرات الأخرين. أنا تحية عسكرية، وهذه نحبها أنا في ما نصلوش باش تحية عسكرية، لأنه هو متأثر، أخوه عسكري وبوه عسكري، هو متأثر بالجيش ويحب الجيش، ويشوف كميون ولا يشوف كربة ولا يشوف عسكري دي محية ولا يشوف عون أمن دي محية، هذه تعودت فيه هو. اما احنا ماذا بينا صغيراتنا نعاودوا ونكرر، راهو الصغيرات هم مستقبل تونس، وراهو يلزم من دار الوليد وقت من الدار يحاول الولي باش يوصل ولده في الوقت المناسب. ثمانية اذا كان الحلم من العلم تفاهموا على اساس ثمانية، لازم ثمانية غير ربع الوليد، واذا كان وصل مره ولا في سسمه في الثمانية ودرجه ولا ثمانية درجين. دونك يلزمه ما يدخلش المدرسه باش ما عادش يعود على الحكايه ذي، ويبدا يحافظ وقت. على الحضور نتاع تحيه علم اللي هو شرف لنا نسكن. شكرا لك سي محسن عزابي، كتب عن جمعيه نزور العسكري المتقاعدين، اكيد باش يجمعنا مواعيد اخرى ونشاطات اخرى، وان شاء الله من احسن الى حسن. شكرا لك مره اخرى حضورك معنا، ونهارك اسعد الايام. تحيه ليك. الحاجه اللي نحب ناكد عليها في الاخر، اللي المستحيل ما عندناش في قاموسنا هو وكان الناس كل فما مثل صغير ممكن يكون قوي شويه، هو يقول هو هاو بلعوا سكينه بدمهم، ولا احنا صارت لنا فازه بتاع بلطي ولا شو اسمه. احنا حاجتين كان جمعية نفزاوة العسكري المتقاعدين ولا محصل عزابي المستحيل ما عندناش في قاموسنا وبلعنا سكينة بدمها ما عندناش في قاموسنا وكل مرة نحلو دوسي والدوسي نحلوه راهو من سيبوه كما يكمل. يعطيك الصحة شكرا لك. مش اسمعوا اكتب اسمك يا بلادي ولكن بعد الفواصل الإشهارية مشوارنا مثل متواصل معكم في بونكال اليوم ضيفتي مانيش بشكر لكم عنها حتى التو مش اسمعهم بعد شوي. تابعونا على انستغرام راديو نفزاوة صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة ديما برانشي معنا على 100.9 FM. الجو التونسي.